قال ابنا يا أمنا إنك على الحق دنيا امتحان. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يفتنوا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد منه لكن اتق الله عند الفتنة. امراة جميلة تدعوك إلى الزنا مال حرام قوم ضلال أولادك وأبنائك وظيفتك بيعك وشرائك لا بد منه. قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال العلماء ونبلوكم بالشر الفقر والخير الغنى فتنة. الشر والفقر فتنة بهذا وربما عاقبته صالحة. الخير الغنى فتنة بهذا وربما تكون عاقبته شر فتنة وإلينا ترجع. يقول عز وجل ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا بد من لقاء الله. المؤمن يرجو هذا ويحب لقاء الله والله يحب لقاءه. والكافر على العكس يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآن هو السميع. ومن جاهد فإنما جاهد لنفسه. جاهدك لنفسه لا تنفعك لا تنفع الله بطاعته ولا تضره بمعصيته. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين غني عنك عن عباده. الله عيسى عليه الصلاة والسلام هم اليهود بقتله كما قتلوا ابن خالته يحيى بن زكريا وعصمه الله منهم ورفعه من روزنة في بيته. واليهود محاصرون البيت رفعه الله. قال الله يا عيسى إني متوفيك وفاة غير حقيقية لأنه حي في السماء. والتقى به صلى الله عليه وسلم حين عرج به التقى به في السماء الثانية هو وابن خالتي يحيى بن زكريا. قال يا جبريل من هذان؟ قال هذان أبناء الخالق يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم. اذهب وسلم عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم وذهبت وسلمت عليهما. فقال لي مرحبا من النبي الصالح ولك الصالح. قال الله يا عيسى إني متوفيك وذاتا غير حقيقية روحه في جسد الآن حي للسماء ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وهم اليهود على الله يعني وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما في السماء. نزول عيسى من شروط الساعة الكبار وينزل على المنارة البيضاء في جنة ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من أحد إلا إسلام أو قسم. فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل أحد إلا إسلام وإلا يقتله إسلام أو سين. عند ذلك يأمر الله الأرض أن تخرج بركاته حينما يحكم فيها بالعدل. أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته قول كن. فعيسى خلق بقول كن ولم يكن هو كن لأن قول كن على كلام من الله. خلق الله عيسى بقول كن. والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. من مات وهو معتقدا في سويداء قلب هذه الخمس خلقه الله الجنة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

الحمد لله رب العالمين. أنت من الذين يجهرون بالفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ليست منها ليست بارك الله فيك من الفاتحة الرسول بشهادة خادم الرسول صلى وراء أربعة الرسول وأبو بكر وعمر سرّان غير هذا دليل سرّان ناشي السر يعني خلص اي الذي يجهرون بها مخالفين للسنة والذي يجعلون في المصاحف الفاتحة والآية مخالفون للسنة. عن انس بن مالك رضي الله عنه وشاء الحديث قال سمعته يقول انس رضي الله عنه سمعته ابلغ ما يكون في حفظ السنة السنة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قال العلماء قرابها ما ملؤها أو ما يقارب ملؤها ثم لقيتني هذا الشاهد ثم مت لا تشرك بي شيئا تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده والرسول وعن صدق وإخلاص لا أتيتك بقرابها ما قابلت هذه الذنوب المغفرة على شرط الإخلاص. نعم بعد الأولى سعة فضل الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومن سعة فضل الله أنه يقارب هذه الخطايا يقابلها بالمغفرة لمن مات مخلصا لمن مات على شهادة التوحيد. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد توحيد العبادة عند الله إذا اتبع إلى وحد الله عبده ثم لقيه بالذنوب أنه يغفرها له. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم. ثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه سيئات والحكم والحكم الخليفة. نعم. تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن الذين آمنوا. قلنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة من دعاء ثلاثة أركان لكن أكثر القلوب مريضة ما في يدي هذه من كافية ما تقبل الشر الشر تقبله الخير ما تقبله. الذين آمنوا ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقات الأعمال ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم شرك لأن ولي لأن قبر طفن به هذا لبس هذا ما هم مؤمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن في الآخرة. الذي يذبح عند القبور هذا مشرك بالله وذبحته حرام. الذي يطوف بأهل تعظيمه هذا مشرك بالله. نعم. خامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة حديث عبادة ها؟ نعم الذي قلناها جيدا لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ورقائها إلى مريم ورحمنا وإلى نفسه حقا نرحمنا. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث الأشبال وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المذكورين أن قولها أن المراد اعتقادها ليس قولها بالإسلام. نعم. تبين خطأ المغرورين يقول من قال لا إله إلا الله الله جلاله. السابعة بقيد أن تجتنب الشرك دقيقه وجليله. نعم. التنبيه للشرط الذي في حديث أشبال يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على قول لا إله إلا الله حتى موسى بن عمران قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. نعم. التاسعة تنبيه رجحانها بجميع المخلوقات. هذه الكلمة من قالها بصدق وإخلاص لو كان السماوات السبع على عظمها وعلى عظم المخلوقات التي فيها والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم. النص على أن الأرضين سبع على أن الأرضين سبع كالسماوات الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارة